معالم التنزيل للبغوي، أحيانا يسمى تفسير البغوي وأحيانا يسمى معالم التنزيل، المؤلف سماه بمعالم التنزيل. البغوي إمام حافظ مشهور كبير من أئمة الأعلام، يلقب بمحيي السنة ويكنى بأبي محمد، اسمه الحسين بن مسعود ابن محمد ابن الفراء البغوي الشافعي. الشافعي نسبة إلى مذهبه، والبغوي نسبة إلى المكان الذي عاش فيه وهي مدينة بغاء. كان رجلا تقيا ورعا زاهدا، إذا ألقى الدرس لا ينقيه إلا على طهارة. توفي رحمه الله في شوال سنة 510 وقد جاوز 80. أما كتابه معالم التنزيل فكتاب متوسط الحجم، وسار فيه على مذهب أهل السنة والجماعة، وكتاب بالأثر قيم له قيمته العلمية، والمؤلف له طريقة في تفسيره. تفسيره يعد من التفاسير المتوسطة أو قريبة إلى المختصرات، وهو في أصله اختصر المؤلف من تفسير الثعلبي الكشف والبيان، الكشف والبيان للثعلبي، والثعلبي شيخه أو شيخ شيخه، وقد أخذ هذا التفسير واختصره من تفسير الثعلبي. شيخ الإسلام ابن تيمية أثنى على تفسير البغوي فقال وبين أصله، فقال قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صانه أو صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وهو يفسر الآيات بلفظ سهل موجز وينقل ما جاء عن السلف في تفسيرها، وذلك بدون أن يذكر السند، ويكتفي في ذلك بأن يقول مثلا قال ابن عباس، يحذف السند، قال مجاهد، قال عكرمة، قال قتادة. والسر في ذلك هو أنه ذكر في مقدمة تفسيره الأسانيد التي سيرويها، الأسانيد التي سيقولها في تفسيره، ذكر أصول الأسانيد في المقدمة فاكتفى بذكرها في المقدمة اختصارا. كان يتحرى الصحة فيما يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرض عن الأقوال الضعيفة والمناكير وما لا تعلق له بالتفسير كالكلام والأقوال التي ليس لها علاقة بالتفسير لا يريدها، لكنه لم يسلم من الأحاديث الضعيفة. توجد فيه أحاديث ضعيفة يتعرض للقراءات بقلة ولا يكثر من غير إسراف، كما أنه لا يتوسع في الإعراب والبلاغة، يذكر أحيانا بعض الإسرائيليات ولا يتعقبها، يورد الإسرائيليات لكنه لا يتعقبها، كما يعرض لخلاف العلماء ولا يرجح. وعلى العموم فالكتاب في جملته أحسن وأسلم من كثير من كتب التفسير بالمأثور، وهو كتاب متداول ومطبوع في 4 مجلدات، وقد يطبع في أو قد طبع في أكثر من ذلك. ميزة الكتاب هذا أن صاحبه على عقيدة السلف، لا يؤول ويسير على عقيدة السلف، ويفسر الآيات الواردة في العقيدة في الأسماء والصفات على طريقة السلف، ولا ينتهج أي عقيدة أخرى تخالف مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه ميزة كبرى لهذا الكتاب العظيم. ينبغي للطالب أن يحرص على هذا الكتاب وأن يقرأ فيه، وإذا قرأ فيه فإنه يقرأ وهو مطمئن القلب ومرتاح، ويتأمل في هذا التفسير فيما فيه نفع وفائدة. نأخذ نموذجا من هذا التفسير. قال البغوي في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قال أي يخوفكم، يعدكم أي يخوفكم بالفقر، يقال وعدته خيرا ووعدته شرا، قال الله تعالى في الخير وعدكم الله مغانم كثيرة، وقال في الشر النار وعدها الله الذين كفروا. فإذا لم يذكر الخير والشر، قلت في الخير وعدته، وفي الشر تقول أوعدته. إذا لم تصرح في كلمة الشر والخير فإنه يقول أنا أعدك وأنا يعده، وفلان يعده وعدته في الخير، وأما في الشر فإنك تقول أوعدته، أوعدته، أتوعده في الشر. فقال والفقر سوء الحال وقلة ذات اليد، وأصله من كسر الفقار. ومعنى الآية أن الشيطان يخوفكم بالفقر ويقول للرجل أمسك عليك مالك فإنك إذا تصدقت به افتقرت، ويأمركم بالفحشاء أي بالبخل ومنع الزكاة. فنلاحظ المؤلف يعني يختصر العبارة ويأتي بعبارة سهلة، ولا يدخل في خلافات المفسرين، ولا يطنب في تفسير الآية ويتوسع، وإنما يختصر الكلام ويأتي بكلام مجمل ومختصر وبأسلوب سهل رائع. فكتاب يعني جدير بطالب العلم أن يكون بين يديه دائما وأن يقرأ فيه.